هل هذا حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ حديث صحيح نعم، معنى ينبغي للمؤمن يأخذ حذرة. اللهم صل. إذا لدغ من جحر من إنسان يأخذ حذرة. إذا كان زيد خدعه مرة فليحذره حتى لا يخدعه مرة أخرى. اللهم صل. وإذا كان عمرو ظلمه في معاملة فليحذر أن يخدعه في ويظلمه في معاملات أخرى، وهكذا. يعني ينبغي للتوقي نعم الشر ممن خدعه أولا أو ضره أولا. نعم، جزاكم الله خيرا.